يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 73 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، إلى قوله: وفي 201 شياه، ثم في كل 100 شاة، والخلقة تصير المالين كالواحد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع أن من مسقطات الزكاة الدين، ثم شرع في بيان الأمور التي لا تعد مسقطة لوجوب الزكاة، ومن ذلك عدم القدرة على الأداء بعد استقرار وجوب الزكاة في ذمة الإنسان. ومثال ذلك أن يحول الحول على المال، ويكون حوله مثلا في أول محرم، ثم يجن أو يغمى عليه ولا يستطيع أن يقوم بأداء هذه الفريضة، فإن طريان الجنون والإغماء عليه يمنعه من القدرة على الأداء، فهذا الطريان لا يؤثر في استقرار الزكاة ووجوبها، كما نص رحمة الله عليه على ذلك. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كما في حديث السنن الصحيح. فهذا الحديث بين أن الزكاة واجبة في المال، وبناء على ذلك كونه يغمى عليه ولا يقدر أن يتمكن من الأداء لا يؤثر في استقرار الوجوب وثبوته ولزوم مطالبته بهذا الحق، كما لو أنه أغمي عليه فإن الصلاة واجبة، فكما طولب بالصلاة وطالب بالزكاة وغيرها من الفرائض على الأصل، إلا ما قام الدليل على استثنائه بالإسقاط. وبناء على ذلك نص رحمه الله على أنه لا يسقط مثل هذا وجوب الزكاة عليه. فإن كان مجنونا وأقيم ولي مقامه، فإن هذا الولي يخرج الزكاة عنه نيابة، لأنه تعذر الأصيل فأقيم عنه مقام الوكيل، فيخرج عنه الزكاة كما هو الحال في المال اليتيم. نعم. ولا بقاء المال. ولا بقاء المال. وصورة ذلك لو أن إنسانا وجبت عليه الزكاة، ثم إن هذا المال استبدله بمال آخر بعد وجوب الزكاة عليه، أو حوله إلى جنس آخر، فلا تزال الزكاة واجبة عليه، ويعتبر مطالبا بهذه الزكاة، لأنه قد ثبتت، قد تعلقت ذمته بهذه المطالبة ولا دليل على إسقاطها. فلو أنه بادل هذا المال، أو صرف عينه، أو وهبه، أو تصدق به بعد مضي الحول، فإنه يطالب بإخراج الزكاة. نعم. والزكاة كالدين في التركة. والزكاة كالدين، أي حكمها حكم الدين، فتثبت في تركة الإنسان بعد موته. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم. فمن أهل العلم من يقول إن من لم يؤدي الزكاة تعتبر دينا عليه، تخرج من ماله بعد وفاته، وأخذ بعموم قوله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. والآية الثانية: يوصى بها أو دين. والآية الثالثة: توصون بها أو دين. فقال إن الزكاة دين لله عز وجل، لقوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قالوا فقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم صيام النذر الذي تعلق بذمة الميتة وهي أم السائلة منزلة الدين، فإذا كان الصوم أعني صوم النذر صار دينا بوجوده على المكلفة، كذلك الزكاة صارت دينا على المكلفة بوجوبها والمكلف بتعلق ذمتها بهذا الحق. وبناء على ذلك فلو مات والعياذ بالله لم يؤدي الزكاة مقصرا في ذلك أو غير مقصر فإنها تعتبر دينا في ماله، ويخرج هذا الدين من ماله ولو تكرر لسنوات عديدة. وكذلك أيضا من أهل العلم من قال إن الزكاة لا تبقى متعلقة بذمة الميت، بمعنى أنه لا يطالب الورثة بإخراجها من التركة، والتركة قد صارت إلى ملكية الورثة فهم الذين ملكوها بمجرد مرضه للموت، ولذلك لا يتصرف إلا في حدود الثلث. وعلى هذا القول قالوا لو فتحنا هذا الباب لأصبح ذريعة للإضرار بالورثة، وهذا يقول به بعض أئمة السلف، ويختار الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه لو فتح هذا الباب لأضر بالورثة، فأصبح كل رجل يؤخر زكاة ماله حتى إذا دنت عليه الوفاة فإن ماله قد يستحق بكماله لسداد ديون الزكاة عليه. والأصل يقتضي رجحان قول الجمهور الذين يقولون إنها متعلقة بالمال. ومن أهل العلم من فرق فقال إذا فرق فإنه تجب الزكاة على ماله وتؤخذ من تركته، وإذا لم يفرق فإنه لا تؤخذ من التركة ولا يطالب بها الورثة، والأول أقوى. يقول رحمه الله باب زكاة بهيمة الأنعام. قوله رحمه الله باب زكاة بهيمة الأنعام، الزكاة تقدم معناها، وأما قوله بهيمة فهي مأخوذة من أبهم الشيء، والإبهام إبهام الشيء استشكاله وعدم وضوحه. وقالوا إن البهيمة سميت بهيمة لأنها لا تتمكن من النطق والكلام، ومن هنا يقال كلام مبهم أي غير واضح. قالوا لأن البهيمة لا تستطيع الكلام ولا الإبانة والإصفاح عما في نفسها فسميت بهيمة لذلك. وقوله الأنعام من النعم، والأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم كما قاله أئمة اللغة ومنهم الأزهري رحمه الله، تشمل هذه الثلاثة لنا الإبل والبقر والغنم، فلا يدخل في ذلك الوعول ولا الضباء ولا الغزال ولا غير ذلك من بقية الحيوانات. فقوله باب زكاة بهيمة الأنعام أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالزكاة الواجبة في الإبل والبقر والغنم، وهذه هي التي أمر الله عز وجل بزكاته. فالإبل تشمل الإبل العراب والبختية، والغنم تشمل الضأن والمعز، والبقر يشمل البقر المعروف والجواميس، فهذه كلها تعتبر من بهيمة الأنعام. وما تولد وكان أنثاه من بهيمة الأنعام وذكره من غير بهيمة الأنعام أو العكس ففيه تفصيل. قال بعض العلماء ما تولد وكان أصله مما تجب فيه الزكاة كأن تكون أمه بقرة فإنه يأخذ حكم الزكاة، بمعنى أنه تجب فيه الزكاة يأخذ حكم والدته، وتجب فيه الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، فأتبع المولود لأمه. فإذا كان الذكر والفحل لا تجب في جنسه الزكاة والأنثى تجب فيها الزكاة فإنه تجب الزكاة يتبع هذا الولد أمه وتجب فيه الزكاة. وقوله رحمه الله باب زكاة بهيمة الأنعام ابتدأ بها لأسباب، من أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بها في كتاب الزكاة، فابتدأ بزكاة بهيمة الأنعام قبل زكاة النقدين في كتابه المشهور الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، والذي يسميه العلماء كتاب الصدقة، وهو أهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنصبة الزكاة. ابتدأ فيه صلوات الله وسلامه عليه ببيان الأنصبة المتعلقة بالإبل والبقر والغنم، ثم بعد ذلك ذكر نصاب الفضة وبينه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا من الأسباب الداعية لتقديم زكاة بهيمة الأنعام أنها أعز ما كانت العرب تملكه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكانت أعز ما يملكه الإنسان وتتفاخر به العرب وتحب هذا النوع من المال. ومن هنا قال سبحانه وتعالى في أمارات يوم القيامة: وإذا العشار عطلت، وهي من أعز ما كانوا يملكونه، وهي الناقة العشراء. عطلت أي لم يحمل عليها، وقيل عطلت بمعنى أن الإنسان من شدة أهوال يوم القيامة لم يلتفت إلى أعز ماله وهي الناقة العشراء. وقوله رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام، سيتكلم على ثلاثة الأنواع وهي الإبل والبقر والغنم، ويبدأ بالإبل ثم يتبعها بالبقر ثم يتبعها بعد ذلك بأنصبة الغنم. تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثرها. تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة. تجب في إبل وبقر وغنم بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، لورود النص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في بهيمة الأنعام خلاف، قالوا إن الزكاة فيها واجب. وقوله في سائمة من السوم وهو الرعي، وقيل إنه مأخوذ من السيمة وهي العلامة كما في قوله تعالى: سيماهم في وجوههم. فالسوم قالوا توصف الغنمة به لأنها تعلم الأرض، والرعي يعتبر شرطا والسوم شرطا لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. فالبهائم الإبل والبقر والغنم تنقسم إلى قسمين: إما سائمة ترعى وإما معلوفة، ويتفرع على ذلك قسم ثالث ينبني عليهما وهو الجامع بين السوم والعلف. فما كان منها سائما فإنه تجب فيه الزكاة بالإجماع، بمعنى أن الإبل والبقرة والغنم إذا كانت ترعى فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة فيها. أما المعلوفة فهي التي يشتري الإنسان لها العلف، أو يأخذه من مزرعته، أو يذهب بنفسه ويجليه ويحشه من الأرض ثم يعطيه للبهيمة ولا يخرجها من حظيرتها، فهذه معلوفة سواء اشترى أو ذهب وجمع لها ثم أطعمها. فإذا كانت البهيمة معلوفة فللعلماء فيها قولان، منهم من يقول: البهيمة المعلوفة تجب فيها الزكاة كما تجب في السائمة، لأن الأصل يقتضي وجوب الزكاة في جميعها. والقول الثاني إن الزكاة لا تجب في المعلوفة بل فيها تفصيل، وسنبين إن شاء الله. فأصحاب القول الثاني وهم الجمهور يقولون إن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام في الإبل السائمة، وقوله في كتاب أيضا كتاب الصدقة وفي السنن: وأما الغنم ففي سائمتها في كل 40. فقوله في سائمة الإبل وقوله في سائمة الغنم أو الغنم في سائمتها يدل على بمفهومه، وهو الذي يسميه الأصولي، ومفهوم الصفة، فإن السوم صفة والمفهوم له 10 أنواع سبق بيانها معنا، ومنها النوع الذي هو الصفة. فقوله عليه الصلاة والسلام في سائمتها مفهومه أن المعلوفة التي لا ترعى لا تجب فيها الزكاة، وهذا كما قلنا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح، أن الشاة أو الناقة، أن الإبل والبقر والغنم إذا لم ترعى لا تجب فيها الزكاة، إلا على تفصيل سنبينه إن شاء الله في عرض التجارة وما في حكمه. إذا ثبت أنه لا بد من السوم يبقى النظر في النوع الثاني وهو الذي جمع بين السوم والعلف. فالذين قالوا باشتراط أن تكون سائمة قالوا لا بد وأن تكون سائمة، منهم من يقول العبرة في السوم بأكثر الحول، وبناء على ذلك فلو جمعت بين السوم والعلف ننظر، فإن كانت أشهر السوم أكثر من أشهر العلف فإنه تجب فيها الزكاة، وإن كانت أشهر العلف أكثر من أشهر السوم فلا تجب فيها الزكاة. مثال ذلك لو كانت عنده 40 من الغنم وهذه الأربعون ترعى 6 أشهر، وأربعة أشهر تكون في حظائرها ويعلفها، فإن الأكثر للصوم والرعي فتجب فيها الزكاة. وأما إذا كان العكس وهو أنها ترعى 4 أشهر وتصوم 8 أشهر فإنه لا تجب، ترعى 4 أشهر وتعلف 8 أشهر فإنه لا تجب فيها الزكاة لأنها معلوفة. هذا حاصل ما قيل في اشتراط الصوم. فإذا العبرة في الصوم بأكثر الحول. وقال بعض العلماء رحمة الله عليهم إذا سامت ورعت ولو بعض الحول تجب فيه الزكاة، ولا يفرق بين كونها أكثر الحول أو أغلب الحول. والصحيح أنه تجب الزكاة فيها إذا جمعت بين الصوم والعلف بأغلبهما، فإن كان أغلبهما للعلف فلا زكاة إلا إذا كانت من عروض التجارة، فالزكاة في قيمتها. وأما إذا كانت تصوم وترعى أكثر الحول فإنه تجب فيها الزكاة لأن الحكم للغالب منهما. إذن الخلاصة أن بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم فيها مسألتان بالنسبة لوجوب الزكاة فيها. المسألة الأولى أنه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا رعت وكانت تصوم، والعبرة بالصوم وهي المسألة الثانية أن يكون في أكثر الحول، فإذا كان أكثر الحول للصوم وجبت فيها الزكاة. وأما إذا كانت معلوفة فلا تخلو من حالتين، إذا كان الإنسان يعلفها أو يطعمها أكثر الحول أو يطعمها كل الحول فلا تخلو نيته من حالتين. الحالة الأولى أن يكون قصده منها أن يأخذ غلتها وأن يستفيد من ألبانها وأصوافها وأوبارها وأشعارها، فإذا كان قصده النماء المنفصل منها فإنه حينئذ لا تجب عليه الزكاة. إذا قصد منها أن يشرب من ألبانها، كأن يكون عنده 40 من الغنم وضعها من أجل أن يطعم أن يشرب حليبها وأن ينتفع من صوفها، وكذلك أيضا يجعلها للضيف وللقرى ونحو ذلك، فهذا لا تجب عليه الزكاة. الحالة الثانية أن يقصد منها التجارة، كأن تكون عنده 40 ويقصد منها أن يبيع ويشتري، فيأخذ منها مجموعة لكي يطعمها ويقوم عليها حتى إذا غلت أسعارها أو كبرت أسنانها أنزلها وباعها، فهذا زكاته زكاة عروض التجارة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. فخلاصة ما سبق أن بهيمة الأنعام لها حالتان، إما أن تكون سائمة سواء كانت سائمة كل الحول أو أكثر الحول ففيها الزكاة بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، وإما أن تكون معلوفة، فإن كانت معلوفة فإما أن تكون بقصد النماء الذي يكون منها من حليبها وأصوافها وتكون طعمة للضيف وطعمة للبيت فهذه لا زكاة فيها، وإما أن يقصد منها أن يبيعها ويشتري أو يستفيد بالمال الذي يبيعها به، فهذا حكمه حكم عروض التجارة، تقدر عند كل حول وتكون الزكاة في قيمتها. فالفرق بين كونها تجب فيها الزكاة كسائمة وتجب فيها الزكاة كعرض التجارة أننا إذا أوجبنا فيها الزكاة كسائمة يكون يعتبر فيها النصاب 40، وأما إذا أوجبنا الزكاة فيها كعرض تجارة تكون العبرة بالقيمة، فلربما يكون عنده 4 أشياء وتجب عليه الزكاة لأن قيمتها قيمة زكاة تصل إلى نصاب زكاة عرض التجارة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاضٍ. ابتدأ رحمه الله بالأعلى وهي الإبل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كتب كتابه الذي رواه عبد الله بن أنس عن أبيه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ابتدأ بالإبل، فقال في فبين عليه الصلاة والسلام أنصبتها والمقاء والأسنان الواجبة فيها، فيكون ابتداء المصنف رحمه الله بها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا. نعم. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. الإبل فيها حقان، الحق الأول ليس من الإبل نفسها وهو الحق الواجب، وإنما هو من الغنم، والحق الثاني يكون من الإبل نفسها. فأما الحق الذي يجب من الغنم فإنه يبتدئ بالخمس من الإبل، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. فإذا كان عند الإنسان خمس من الإبل فإنه تبتدئ فرضية الزكاة بهذا العدد، وما دونه كأن يكون عنده أربع من الإبل أو ثلاث أو ناقتان أو ناقة فلا زكاة، إلا إذا كانت عرضا لعرض التجارة كما ذكرنا. فإن كانت عنده خمس من الإبل وجبت عليه شاة، فإن كانت بلغت عشرا ففيها شاتان، فإن بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه، فإن بلغت العشرين ففيها أربع شياه، فإن بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض. فإذا تبتدئ بالغنم في كل خمس منها شاة، هذه الشاة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من سلامتها من العيوب وبلوغها للسن المعتبرة، فلا يجزي إلا الثني من الماعز والجذع من الظأن، فلا يخرج أي شاة، بل يشترط أن تكون الشاة التي تدفع لقاء هذه الخمسة أن تكون قد بلغت السن المعتبرة في الماعز أن تتم سنة كاملة وتدخل في الثانية وهو الثني من الماعز، وفي الظأن تبلغ أكثر الحول لأنه يكون جذعا إذا فاق ستة الأشهر، خاصة إذا كان مرعاه طيبا. فالمقصود أن زكاة الإبل تبتدئ بالشاة الواحدة في كل خمس، وما دون الخمس لا زكاة فيه إلا إذا قصد بهذه النوق البيع والشراء، فتقول له زكاتك زكاة عرض التجارة خارج عن مسألتنا، لأننا نتكلم عن زكاة الإبل من حيث هي بوجوب النصاب فيها. فإذا بلغت خمسا وعشرين يقول عليه الصلاة والسلام: ففيها بنت مخاض، والماخض الحامل، وبنت مخاض أي بنت ناقة حاملة، ومعنى ذلك أنه تمت لها سنة واحد ودخلت في الثانية، ويقول لها ماخذ أن أمها قد حملت من بعدها فتكون ماخذا، هذه تجب في كل خمس وعشرين إلى أن تبلغ ستا وثلاثين، فمن خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، فإن بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، وبنت اللبون هي التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة، وبنت لبون أي أم مرضعة ذات لبن، فقد أخرج أنجبت ما في بطنها وأخرجت ما في بطنها فأصبحت ترضع، فهي بنت لبون بنت ناقة اللبون، فمعنى ذلك أنه تمت لها سنتان، هذا إذا بلغت خمسا وثلاثين. فإن جاوزت الخمسة والثلاثين إلى ست وثلاثين، من ست وثلاثين قلنا من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، من ست وأربعين إلى ستين فيها حقة وهي طروقة الفحل، وصفت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وقيل استحقت أن تركب وأن يحمل عليها. فإن بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، الحقة تمت لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، والجذعة تمت لها أربع ودخلت في الخامسة، لأنها تجذع أسنانها معنى أنها تسقط، إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإذا جاوزت الخمسة وسبعين إلى ست وسبعين، من ست وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، يكون الواجب فيها بنتا لبون من ست وسبعين إلى تسعين. فإن جاوزت التسعين إلى إحدى وتسعين، فمن إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين فيها حقتان طروقة الفحل. هذا هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأنصبة الإبل التي تستقيم، التي بينها عليه الصلاة والسلام في الصلاة في حديث أنس، من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين فيها بنت مخاض، ومن خمس وثلاثين ومن ست وثلاثين إلى خمس وأربعين فيها بنت لبون، ومن ست وأربعين إلى ستين فيها حقة، ومن إحدى وستين إلى خمس وسبعين فيها جذعة، ومن ست وسبعين إلى تسعين فيها بنتا لبون، ومن إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين فيها حقتان الصفر وقتل فحم. هذا يحتاج إلى أن يحفظ طالب العلم ويضبطه على نفس الوصف الذي ذكرناه، ثم بعد ذلك يكون الحكم مختلفا. إذا بلغت 120 من بعد 120 إن زادت عليها ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. بعد 120 إذا جاوزتها بالعشرات فإنه للعلماء فيها قولان، منهم من يقول تستأنف الفريضة، واستئناف الفريضة يرى أنه بعد 120 تنظر 25 ففيها شات، ثم 30 فيها شاتان، 135 ثلاثة شيام، 140 أربعة شيام، 145 حينئذ تبدأ تضيف عليها يستأنف الفريضة. وهذا قول مرجوح، والصحيح مذهب الجمهور أنها إذا بلغت 120 وجاوزت 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، والمسألة حسابية. فالمئة والثلاثين إذا جئنا ننظر إلى 120 قبلها في الأصل فيها ثلاث بنات لبون، 120 قبلها فيها ثلاث لبون في الأصل على أن كل 40 فيها بنت لبون. فإذا جئت ووجدت أمامك بنات اللبون وزادت 10 في نصاب بنات اللبون المكتمل، أسقط واحدة من بنات اللبون وأدخل حقة، ثم إن زادت 10 ثانية أسقط بنت لبون ثانية وأدخل شقة. توضيح ذلك بالتطبيق، فمائة وثلاثون ترى أن ثلاث بنات لبون في 120 بالنسبة للأصل، أما حكم الشرع ففيها حقتان، لكن لما كان فيها ثلاث بنات لبون تقول فيها بنتا لبون وحقة، فبنتا لبون تعادل 80 والحقة 50، فيكون المجموع 130. إن جاوزت إلى 140 تكون شقتان بمئة وبنت لبون بأربعين. فإذا جاوزت إلى 150 أسقط بنت اللبون فأصبحت ثلاث حقاق بمئة وخمسين. فإن وصلت إلى 160 ففيها أربع بنات لبون، لأن 160 على 40 فيها أربعة ففيها أربع بنات لبون. فمئة وسبعون أسقط واحدة منهن وقل فيها ثلاث بنات لبون وحقة. 180 فيها بنتا لبون وحقتان، حقتان بمئة وبنتان لبون بثمانين، وسر على هذا حتى تجتمع بعض الأحيان الفريضتان، فحينئذ كما ذكرنا تسقط واحدة من بنات اللبون وتدخل بدلها حقة، لأن الفرق بين الحقة وبنت اللبون بين الحقة وبنت اللبون إنما هو العشر، وبناء على ذلك تستقيم الفريضة بعد هذا بهذا التفصيل، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. نعم. وفيما دونها في كل 50 شات. وفيما دونها يعني فيما دون 25 في كل 50 شات، فالعشرة وخمسة فيها شات، والعشرة شاتان، وخمسة عشر ثلاث شياه، والعشرون أربع شياه، وهذا أعلى ما يجب بالنسبة من جهة الغنم. فإن بلغت 25 تبتدئ بالواجب من الإبل نفسها ببنت المخاض، ثم تليها بنت اللبون، ثم تليها الشقة، ثم تليها الجدعة، ثم تجمع بين بنتي اللبون ثم بين الشقتين على التفصيل الذي بينا. نعم. وفي كل 36 بنت لبون. وفي كل 36 بنت لبون، لأن دون 36 و35 فيها بنت مخاض، ولاحظ أنه قال بنت لبون وبنت مخاض، فلا يقبل إلا الإناث، إلا في بنت المخاض يمكن أن يقبل بدلها ابن اللبون الذكر. والسبب في هذا أن وجوب بنت اللبون وبنت المخاض والحقة والجذعة إنما هو لكون الأنثى تنجب ويكون منها النسب ويكون منها الحليب، فنماؤها خير لبيت المال، فجعلها الله عز وجل واجبا من الإناث وهي أحب. لكن لو كانت الإبل ليس فيها إلا ذكور، فللعلماء وجهان، منهم من قال ألزمه بالبحث عن الأنثى ويخرجها، ومنهم من قال إذا لم يكن عنده إلا الذكور يخرج ابن مخاض وابن لبون ونحو ذلك فيما ذكروه رحمة الله عليهم على نفس الترتيب الذي يكون في الإناث. وهذا القول الثاني هو الأقوى، وسيأتي أنه اختاره جمع من العلماء رحمة الله عليهم، لأن كل مال تجب الزكاة فيه من نوعين.